أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يصلي على النبي ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الله يفتح عليك.

يمنون عليك أن أسلموا. يا رب أبري أسياوي القرية العربية وكل قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. كل الناس دي راضي عنك يا ربنا راضي عنك. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم يا فنان. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير الشارع والناس الفقراء دي نصيب عندك اسمع. يمنون عليك ان اسلموا عشان خاطر النبي. ها يمنون عليك ان اسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. قاف والقرآن والله بصير بما يعملون. بسم الله والقرآن المجيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما نعم. أفلم ينظروا إلى السماء وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد أفلم يعودوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب تبصرة وذكر لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب ليكة وقوم تبع

الله هو حبيب الشعب. حبيب ما بيسمع بقى. حبيب الشعب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء بنيها. خلقنا من السماء بنانا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدرك ما الطارق. النجم الثاقب إن كنت